يسر رحمه الله تعالى يتحدث عن الصفات الذاتية حين تحدث عن الصفات الفعلية الاختيارية. ولا يختلف العلماء في إثبات هذا وذاك، فإن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال، معروف بنعوت الجلال، والموصوف بصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال هو المستحق للعبودية وحده لا شريك له. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يرزق كمن لا يرزق؟ أفمن يحيي ويميت كمن لا يحيي ولا يميت؟ أفمن يدبر الأمر في السماء والأرض كمن لا يدير شيئا؟ وكثيرا ما يستدل الله جل وعلا على عباده بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، وهذا كثير في كلام الله. فقوله تعالى: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى. الله جل وعلا يستدل على العباد بخلقهم ورزقهم على إفراد الله بالعبادة، وأنه المألوه المعبود حقا دون ما سواه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. والإله هو المألوه محبة وتعظيما وخوفا ورجاء. وصفات الإله أنه وصف الله جل وعلا، ولا يختلف العلماء في إطلاق ذلك على الرب. وإن كانوا يختلفون في التسمية بهذا، ولكن الأسماء المتعددة لا مانع من التعبير بها، لأن بعض الناس يخلط بين التعبير وبين اتخاذه اسما. فلا حرج من التسمي بعبد الإله، لأن الإله حين يعرف بالألف واللام ينصرف الذهن إلى الرب جل وعلا. قال مجرد استطراق الحديث الآن عن الصفات الذاتية لله جل وعلا. لا يختلف العلماء أن الصفات لله تثبت بالكتاب أو السنة الصحيحة، ولا يدخل في ذلك القياس. فإن القياس في المسائل الفقهية المعللة، فإذا المسائل الفقهية غير المعللة لا يدخلها القياس أيضا. أما الأسماء والصفات فلا قياس فيها. وتقدم مرارا أنه يجب التقيد باللفظ في باب الأسماء والصفات دون المرادف، دون المرادف. لأن المرادف قد يكون أقل معنى، من عليها فان، أي كل من كان، أي كل مخلوق على هذه الحياة كتب عليه الفناء، ولا يبقى إلا من استثناه الرب جل وعلا. كالجنة والنار والملائكة، وقد استثنى الله جل وعلا نفسه فقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ففيه إثبات صفة الوجه لله جل وعلا إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، فإن الله لا يقاس بخلقه فلا سمي له، هل تعلم له سميا ولا كفء له، ولم يكن له كفوا أحد ولا ند له، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقوله وجه ربك في المغايرة بين الوجه وبين الذات، في المغايرة بين الوجه وبين الذات، ففيها الرد على الجهمية، والمعتزلة، والأشاعرة، والكرامية، والماتريدية، وعامة طوائف أهل البدع الذين يمتنعون عن إثبات صفة الوجه، ويقولون بأن الوجه راد به الذات، الله في هذه الآية أضاف الوجه إلى الذات، وهذا نص صريح بالمغايرة. يؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. وهذا رواه أبو داود في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وإسناده جيد في دعاء الدخول إلى المسجد. ولا يختلف أهل السنة في إثبات صفة الوجه لله جل وعلا إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. الجهمية ينفون ذلك مطلقا، والأشاعرة يحرفون هذا وينادون بالمجاز، والمجاز ما يمكن نفيه، ولذلك هم ينفون ذلك عن الله. تارة يفسرون الوجه بالذات، وتارة يطلقون لفظ المجاز، وتارة يقولون بأن الوجه يقصد به الثواب. ويجاب عن هذا من وجوه. الوجه الأول أن ما يضاف على الله نوعان، أن ما يضاف إلى الله جل وعلا نوعان. النوع الأول أعيان قائمة بنفسها، أعيان قائمة بنفسها، فهذا من إضافة المخلوق إلى خالقه، كقول الله جل وعلا: ناقة الله وسقياها، كما تقولون: هذا بيت الله، كعبة الله. مضافة المخلوق إلى الخالق، لأن هذه أعيان قائمة بنفسها. النوع الثاني أعيان قائمة بغيرها، صفات مع الثاني صفات قائمة بغيرها، الوجه قائم بنفسه وقائم بالله، إذن صفات قائمة بالله، هذا مضافة الصفة إلى الموصوف، مضافة الصفة إلى الموصوف. وصفات الله من الله ليست بمخلوقة بإجماع المسلمين، وقد قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ومن زعم أن شيئا من الله مخلوق فإنه كافر، يعني من صفاته من أسمائه وصفاته. لكن الله موصوف بصفة الخلق مسمى باسم الخالق، أن إضافة الوجه إلى الذات تبطل قول من قال بأن المقصود الوجه والذات، فإن الله جل وعلا قال ويبقى وجه ربك، لا صح أن تقول وتبقى ذات ربك، هذا باطل لغة وشرعا وعقلا. الوجه الثالث أن الذي يقول يقصد الوجه الثواب، لا يصح أن يقال ويبقى ثواب ربك، لأن هذا ليس بصفة مدح، ولا يصح أن تقول ويبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام، لأن ذو للوجه وليس للرب، لو كان للرب لقال الله ذو الجلال والإكرام، لقال ذو الجلال والإكرام، الله قال ويبقى وجه ربك ذو، إذا الصفة لمن؟ للوجه وليس للرب اللي هو الذات. فبالتالي لا تحدق ويبقى ثواب ربك ذو الجلال والإكرام، الثواب ذو الجلال والإكرام، فعلم أن مقصود ذلك هو وجه الرب جل وعلا، وأنها الصفات الذاتية التي أجمع عليها المسلمون. وعلى كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك أي مما كتب عليه الهلاك. أخبر الله في كتابه أنه لم يكتب الهلاك على أي جنة ولا على النار، غير ذلك مما مستثنى كالعرش والقلم ونحو ذلك. إذن هذا من ألفاظ العموم يراد به الخصوص، كقول الله جل وعلا تدمر كل شيء بأمر ربها، أي مما يقبل التدبير، تقول وأوتيت من كل شيء، أوتيت من كل شيء، هل أوتيت كل شيء؟ هذا باطل شرعا وعقلا، أي أوتيت كل شيء مما يحتاجه البنوك، مما يحتاجه الملوك. الشاهد في الآية قوله جل وعلا إلا وجهه، الله جل وعلا لم يقل إلا وجها، قال إلا وجهه، ألها تعود على من؟ على الله جل وعلا، فأضيف الوجه إلى الذات. ومن لوازم ذلك أن يبقى ما أريد به وجه الله، ولكن ليس هو معنى الآية، هذا من باب اللوازم، والمعنى الصحيح للآية أن نثبت الوجه لله جل وعلا، ولا يبقى إلا ما أريد به وجهه من الإخلاص لله جل وعلا والحذر من الرياء ومراءة الناس وتطلب مدحهم وثنائهم، هذا لا يبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق على الله ألا يرتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه الله، إلا وضعه الله، فما أمروا إلا ليعبدوا الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فهذا الذي يبقى وعليه يحاسبون ويجازون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى آيتين في إثبات صفة الوجه، وهو الآن في سياق صرف الآيات ويأتي إن شاء الله تعالى سياق سرد الأحاديث والتعليق على أصول أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات. وأهل السنة لا يختلفون في إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وحكيت بالأمس كلام ابن عبد البر في المجلد السابع من التمهيد أن الأصل في ذلك الحقائق، وحكى اتفاق العلماء على ذلك. الأصل في ذلك الحقيقة دون المجاز. فما أطلقه الله على نفسه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم فنؤمن بذلك حقيقة، ونؤمن بأن الله ليس كمثله شيء. نظر ابن القيم في نونيته اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب فقال: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان، من شبه الرحمن العظيم بخلقه فهو الشبيه لمشرك النصراني، أو عطل الرحمن عن أوصافه فهو الكفور وليس ذا الإيمان. شرع رحمة على أن يتحدث ويوجد الآيات الدالة على إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، والأدلة في ذلك متواترة. فقوله جل وعلا مخاطبا إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وحين حاج آدم موسى قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده. الأشاعرة يعرفون ذلك، يقولون لمعنى اليد القدرة. إجاب على ذلك يقال: إذا لا تميز آدم على غيره، الناس كلهم حتى إبليس مخلوق بقدرة الله، إذا ما في تميز بين إبليس الملعون المبعد عن رحمة الله وبين أنبياء الله ورسل، تبا لقول يؤول بالناس إلى هذا الاعتقاد الفاسد. الشاعر يقولون أيضا: لما خلقت يدي بنعمتي. وهذا ضلال، لأن نعم الله متعددة، ولماذا يخلق آدم بنعمتين؟ والله يقول: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد امتن الله على آدم بذلك، وقرآن صريح في إثبات صفة اليدين لله جل وعلا. وقوله جل وعلا: وقالت اليهود. اليهود يطلق الكل لربه البعض، وهذا كثير في كلام الله جل وعلا كقوله تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله. هل كل اليهود يقول عزير بن الله؟ الجواب لا. كقول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هل كل الناس يقولون ذلك؟ هذه حفنة من كفار قريش. الذين قال لهم الناس، في كفار قريش لم يقولوا، الذي قال ذلك بعض كفار قريش. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقاتل يهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. هل النصارى كلهم يقولون المسيح ابن الله؟ لا، هذا اطلاق الكل رده البعض. ومثل هذا كثير في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وفهم هذا يعين على فهم القرآن ويعين على فهم السنة. ويعين على فهم المراد. فقوله جل وعلا قاتل اليهود يد الله مغلولة، يريدون بذلك بأن الله بقي تعالى الله عن قوله علوا كبيرا، فرد الله عليهم بقوله غلت أيديهم دعاء ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. قطعا لا يراد بذلك النعمة، لا يصح أن تقول بل نعمتاه مبسوطتان، إذن النعمة الأخرى. وبالتالي قطعا يراد بذلك إثبات صفة اليدين لله جل وعلا. يوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله وضع السماوات على ذه والأراضين على ذه والشجر على ذه إلى آخر الحديث، ثم يقولون بيده فيقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. الحديث متفق على صحته. وقال الله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، لأن لا يصح أن تقول مطويات بقدرته، لأن كل شيء تحت قدرة الله يخرج شيء عن قدرة الله جل وعلا. والأدلة على هذا كثيرة في إثبات صفة اليدين لله جل وعلا، فنثبت ذلك لله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، ونؤمن بكل ما جاء عن الله على مراد الله وبكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نحرف ولا نكيف ولا نمثل، بل نؤمن بكل ذلك، وهذه حقيقة الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا، الأشاعرة قالوا سمعنا وعصينا، لأن يحرفون الكلمة عن مواضعه ويخرجون هذه الأسماء والصفات عن حقائقها تحت مسمى الهرب والبعد عن التشبيه. ألا في الفتنة سقطوا، ألا في الفتنة والتشبيه سقطوا. هم يعتقدون أن كل يثبتون ذلك يشبهون المخلوق بالخالق، لما وقع في قلوبهم أرادوا يتخلصوا من هذا الاعتقاد الفاسد نفوا ذلك عن الله، فوقعوا في التعطيل عقلوا، ثم لما عطلوا وقعوا في التشبيه، شبه الله جل وعلا بالجمادات والمعدومات. ولهذا قال بعض السلف كان يعين محمد قزاع وجماعة ما عطل الله عن أسمائه وصفاته فهو يعبد عدما، فهو يعبد عدما، ومن شبه الله بخلقه فهو يعبد صنما. وتقدم بالأمس وأكرر أن إبراهيم عليه وعلى نبينا فرصات السنة حين دعا أباه إلى التوحيد قال يا أبتي، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، لم يقل أبوه المشرك وربك لا يسمع ولا يبصر، لم يقل ذلك، بل كان مقرا بذلك مؤمنا بذلك. حتى بعض المشركين يؤمنون بأن الله سميع بصير، ولكن لم يقل آذر وربك لا يسمع ولا يبصر. ومثل هذا كثير. فإذا الشيخ رحمه الله تعالى تحدث عن المسائل أو الصفات الفعلية الاختيارية وتقدم الأجل عن ذلك، شرع الآن يتحدث عن الصفات الذاتية بإيراد الأدلة من كتاب الله على إثبات صفة الوجه وعلى إثبات صفة اليدين ونتابع ذلك غدا إن شاء الله تعالى. إشارة إلى الأصابع. نعم في إثبات صلة الأصابع لله جل وعلا وعلى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في الصحيحين وفي حديث ابن عمر في الصحيحين. نعم. ندل الأخرى. ندل الأخرى. نعم. كل يدل على ذلك يعني. كل القرآن يدل على ذلك من أوله إلى آخره. إيه نعم. وما جاء في النص يعني. في تفسير قول جل وعلا فتم وجه الله قال بعض المفسرين المقصود بذلك القبلة هذا قول جماعة من السنة أيضا قد حكى ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصواعق الخلاف بين أهل السنة في هذه الآية ذكر كلام الشافعي وكلام المجاهد ذكر كلام الأئمة ثم رحمه تعالى توصل في النهاية لأن مقصود في ذلك الصفة ولا يمنع من ذلك صفة البداية هذه الآية على القبلة وأنا دائما أركز على مسألة المسألة الأولى أن ما أطلق الله على نفسه يثبته أنا أبتعد عن ذلك ثم بعد نذكر آثار الصفات ونذكر بعد ذلك لوازمها فصار مثبت كما ذكر ابن القيم واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى مثبت لكن قال لماذا ابن تيمية ما ذكر في العقيدة هذا الآية الجواب أنا ذكر في أول شرح العقيدة أن شيخ الإسلام لا يذكر من الآيات ولا من الحديث إلا ما اتفق عليه أهل السنة أما ما اختلفوا فيه فلا يذكره هذا السر بعض الناس قد يسأل وأنا أوردت هذا الإرادة وأجبت عنه ابن تيمية رحمه الله ما ذكر من الآيتين في نص التوسل أدلة كثيرة كقول فتم وجه الله ابن تيمية ممن يرى أن هذه الآية آيات الصفات لماذا ذكرها؟ لأن أهل السنة مختلفون في معنى هذه فلذلك ما ذكر ولا ذكر بعض الأدلة أيضا من الحديث أن العلماء يختلفون لكن ابن تيمية يرى بعض إثبات بعض الصفات لكن لم يتفق عليها أهل السنة فلا قد لا يذكرها ذكر ما اتفق عليه أهل السنة وهو أيضا نص على هذا بنفسه في مناظرة العقيدة والصيف ونصحتكم بقراءة هذه المناظرة وهي مناظرة مهمة في مناظرة العقيدة والصيف في مناظرة الأشاعرة في عصره والمعطلة صحيح مثل رواية الشمال الواردة في صحيح مسلم تفرد بها عمر بن حمزة وهو سيء الحفظ فلا يحفظ بروايته بس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وكلتا يدا لرب يمين ولو صحت روايه الشمال فالمقصود نفي ما يتوهم الانسان في صفات المخلوق. نعم.